بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي بداية هذا اللقاء أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي فضيلة الشيخ كل خير، أن كان له الفضل بعد الله عز وجل في تيسيره والدعوة إليه، وأسأله تعالى أن يسر سعيكم وأن يعظم أجركم وأن يبذل لنا ولكم من مثوبة وأن يجمعنا جميعا في دار كرامته. أيها الأحبة في الله، هناك أمر هو أهم الأمور، به تطمئن القلوب وتنشرح الصدور، هو أساس الدين ووصية الله للخليقة أجمعين. هذا الأمر جعله الله قاعدة الفلاح ومنبع الخير والإصلاح. ما هدى الله قلب عبد إليه إلا سدده ووفقه وأرشده ويسر له. هذا الأمر هو الإخلاص لله جل جلاله، فاتحة الأمور وأساس كل خير. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليخلصوا وليوحدوا له سبحانه وتعالى. الإخلاص الذي جعل الله فيه السعادة والنجاة والخلاص. اختار الله منا قلوبنا، فلم ينظر إلى ألواننا ولا إلى أحسابنا ولا إلى أنسابنا، ولكن إلى قلوبنا وأعمالنا. من تكلم لله وعمل لله أسعده ووفقه وسدده وشبهه، وهي وصية الله للأولين والآخرين التي عليها مدار كل خير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. أول ما ينبغي أن نتواصى به جميعا، وأن يسد بعضنا من أجل بعض فيه، تصفية القلوب لله جل جلاله. الداعية المخلص لله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، إذا أخلص لله في قوله فتح الله له القلوب وشرح الله له الصدور، وأصبحت كلماته ومواعظه وتوجيهاته وأوامره ونواهيه كالغيث لتلك القلوب، يحيي الله عز وجل به تلك القلوب بما نظر من إخلاصه وإرادة وجهه العظيم. قال الحسن البصري رحمه الله: ما يزال الرجل بخير إذا قال قال لله، وإذا عمل عمل لله. وقال بعض السلف: كم من عمل قليل كثرت منيه. الإخلاص خير وبركة ورحمة وهدى، إذا نظر الله إليك وأنت تأمر واطلع إلى قلبك فلم يجد فيه شيئا سواه جل جلاله. بارك في هذا الكلام، وتلقته الملائكة في صحيفة عمله لكي تراه خالصا لوجهه الكريم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. حصل ما في الصدور، هل أرادت وجه الله أم أرادت أي شيء سواه؟ الإخلاص هو الوصية الأولى التي لا تملها أذن مؤمن ولا يسأم منها عبد صالح، ونحتاج دائما أن نتواصى بهذا الأمر العظيم. نحتاج دائما أن نكون مخلصين، فبمجرد أن تخرج من بيتك تخرج وليس في قلبك إلا الله، وبمجرد أن تقعد في عملك تقعد وليس في قلبك إلا الله. وإذا تكلمت جعلت الله نصب عينيك، وإذا عملت جعلت الله نصب عينيك، فشرح صدرك ويسر أمرك. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كم فتح الله بالإخلاص من قلوب، وكم أنار به من مناهج ودروب، كل ذلك بالإخلاص. ولما أخلص الأئمة السلف الصالح جعل الله الخير في كلامهم ومواعظهم وأوامرهم ونواهيهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعمر قلوبنا وقلوبكم بالإخلاص لوجهه الكريم. أيها الأحبة في الله، إنه والله لشرف عظيم. أي أمانة حملتموها وأي مسؤولية قلتموها حينما حملتم هذه الرسالة العظيمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الرسالة التي تولى الله أمرها من فوق سبع سماوات، فأمر سبحانه بالمعروف ونهى عن المنكر، فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة عن الله بعد هؤلاء الرسل، ولكي تقوم عليهم الحجة وتنقطع عنهم المعجرة. فوالله الأنبياء والرسل صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين كانوا حملة النور اطمأنت بهم القلوب وانشرحت بهم الصدور للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كانوا يأمرون بما أمر الله به وينهون عما نهى الله عنه، فرفع الله ذكرهم وأعز شأنهم وأبقى في القلوب حبهم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان من أهم الأمور وأعظمها في قلوب الأخيار والصالحين، فكما أنه رسالة الكتاب والسنة التي اعتنى بها رسل الله صلوات الله وسلامه عليه، اعتنى بها العلماء والحكماء والأخيار والصلحاء. وإذا أردت أن تنظر إلى مقام الإنسان في دين الله عز وجل ومقدار تعظيمه لله سبحانه وتعالى، فانظر إليه في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، لأنه إذا عظم الله في قلبه عظم أمره وعظم نهيه، فكان وجهه يتنعر لله سبحانه وتعالى إذا انتهك الحرمان، وكان لسانه ينطلق بالتذكير والموعظة والتوجيه والإرشاد والدلالة على الله سبحانه وتعالى، لعظم شعوره بعظمة الله سبحانه وتعالى وعظم حقه جل جلاله. ولذلك وصى لقمان ابنه فقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. فأمره أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، فهي الرسالة الثانية والمرتبة الشريفة الكاملة العالية التي ينال الإنسان بها الفلاح. قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فشهد الله أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أنه المفلح، وإذا شهد الله بعبد أنه مفلح فهو المفلح، فلا أصدق من الله حديثا ولا قيلا. الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر مرشوم في رحمة الله، متى ما تكلمت بما أمر الله به ومتى ما نهيت عما نهى الله عنه فأنت تخوض في رحمات الله سبحانه وتعالى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. أي لما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فإني سأرحمهم. ولذلك تجد الإنسان كلما أقام حجة الله على عباده أصابته الرحمة، وجعل الله عز وجل في قلبه من الطمأنينة والثبات واليقين. ولا يزال المبلغ لرسالة الله الآمر بما أمر الله الناهي عما نهى الله عنه، لا يزال له من الله معين وظهير متى ما كان يخلص لوجه الله سبحانه وتعالى. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجاة من الخسارة والعصر، إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلذلك أيها الأحبة في الله، نحمد الله من كل قلوبنا ونشكره على عظيم فضله علينا حينما يسر لنا وسهل لنا أن نبلغ رسالته وأن نقيم حجته. وإنه لمن دلائل حب الله للعهد في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر أن يضع له القبول في الأرض. فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إذا أخلص بوجه الله عز وجل وعلم الله من قلبه أنه يريد وجهه ويريد ما عنده، فتح له أبواب الخير ويسر له الدعوة ووضع له القبول في الأرض. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. تصور أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ذلك قدرا. تصور لو أنه يودي في السماء أني أحب فلانا باسمي، شرف عظيم ومقام كريم. قال: فيحبه جبريل ثم ينادي: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا باسمه فأحبه. فيحبه أهل السماء. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يوضع له القبول في الأرض. الوصية الثانية بعد الإخلاص التي كان حديثنا عنها في النقاط الماضية أن نستشعر فضل هذه الرسالة وفضل هذا المقام. فنحن إذا أخلصنا لوجه الله وشعرنا أن الله نفحنا برحمته ووهبنا نعمته، أدلنا هذه النعمة وأحسسنا بعظيم فضله، فشعر الإنسان أن عليه واجبا لله سبحانه وتعالى، وعندها يستطيع أن يقوم بهذه الأمانة على أتم وجوهها. ولكن قبل أن نخوض في كيفية قيامه ينبغي أن نركز على أمر ثالث مهم جدا لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. هذا الأمر هو القدوة الصالحة. فالإنسان إذا أراد أن يأمر بما أمر الله به وأن ينهى عما نهى الله عنه ينبغي أن يخاف ويخشى أن يمقته الله جل جلاله وأن يجعله ممن والعياذ بالله يأمرون فلا يأتمرون وينهون فيفعلون ما ينهون عنه. نسأل الله السلامة والعافية. أولئك الذين سمى الله وحذر عباده منهم. فقال سبحانه وتعالى: يعتب على بني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أي أليس لكم عندكم عقول تعقلكم وتحسسكم عن هذا الأمر الذي هو برد من الغي والهوى والضلال؟ نسأل الله السلامة والعافية. لا يمكن للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يضع الله له القبول في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر حتى يكون قدوة. وهذه القدوة ظاهر بينك وبين الناس. إذا أحبت الناس العبد هذا، والهيبة بالمحبة لها أثر في السلوك والتقويم والتوجيه. ولذلك لما بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام كمل أخلاقه وجمل آدابه وانعقدت القلوب على حبه والشهادة له بالخير والصلاح والقدوة الحسنة، فكان يسمى بالصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فإذا أراد الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فينبغي أن تظهر شمائل الإسلام وآدابه وأخلاقه ورحمته وفضله وبره وجميع ما فيه من خير أن تظهر من خلال أقواله وأفعاله وسلوكه وتصرفاته. فإذا نظر الناس إلى كلام الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر فإنهم إذا سمعوا كلامه نظروا أول ما ينظرون إلى أخلاقه وأفعاله وآدابه. فإن وجدوا التوافق بين القول والفعل أحبوه وهابوه، ووقع ذلك الكلام موقعا بليغا في النفوس. ليست القضية أن نتكلم، ولكن القضية أن نكون دعاة ونحن صامتون. قال بعض السلف من الأئمة رحمة الله عليهم وكان من العلماء العاملين، قال لطلابه يوم من الأيام: ادعوا الناس وأنتم صامتون. قالوا: كيف ندعو ونحن صامتون؟ قال: تأدبوا بآداب الإسلام وتخلقوا بأخلاقه، وادعوا الناس بأفعالكم قبل أن تدعوه بأخوانكم. الرجل الكامل المهذب الفاضل الذي إذا رأيته كأنما ترى أخلاق الإسلام وآدابه، الذي إذا رأيته أو سمعته أو تفقدت أحواله كأنك تذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تظهر من خلال الأقوال، من خلال الأفعال، من خلال السلوك التصرفات، تجد في مجتمعه محبوبا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم محبوبا. لا تنفر سلوكه ولا تملك ولا تسأم، ومن رآه أحسن. إذا قابل الناس تقابلهم بالبشر والسرور. قال جرير بن عبد الله: ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهه. فالرجل إذا كانت آداب الإسلام في وجهه وأخلاقه وأفعاله أكثر. قال أنس رضي الله عنه وهو صبي صغير يقوم على شأن النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما لمست حريرا ولا بدادا ألين من كفه صلى الله عليه وسلم، ولا قال لي يوما قط أف، ما قال له يوما من أيام أف. وتقول أم المؤمنين عائشة في بيت عمر: هذا بالنسبة لصغار الناس ما قال له قط أف، وهو أنس. وناهيك بأبي حمزة رضي الله عنه وأرضاه فضلا ونبلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لجريح وانتداره، وأما بالنسبة لأهله وزوجه، تقول عائشة رضي الله عنها: ما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وضع بين يديه، ما كان يتكلم ولا يجرح المشاعر من كمال أدبه وأخلاقه وشمائله لأبي وأمي صلوات الله وسلامه. الإسلام والدعوة بالأعمال بالأخلاق بالآداب. الرجل إذا رأى شمائل الإسلام من خلال الأقوال والأفعال تأثر. بعض الناس يدعو ولو لم يتكلم. الناس فيه فطرة، وهذه الفطرة جبلوا فيها على حب الخير والقرب منه وتعظيم صاحبه، وعلى كراهية الشر والنصرة منه واحتقار صاحبه. مهما كان، مهما رأيت لأهل الشر من تعظيم فإنه في الظاهر، وأما في القلوب فلا، أما عن قناعة فلا، ومهما رأيت من خير فاعلم أنه في الباطن تعظيم ولم تجد لها تحويلا ولا تبديلا. فالقلوب تنتظر قبل الكلمة الفعل. فيحرص الإنسان على تطبيق شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، آدابه، أخلاقه، السنة التي أصبحت اليوم غريبة بين الناس، حتى أصبحت غريبة بين الأخيار فضلا عن غيره. فالناس إذا رأوا من هذا الداعية الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رأوا منه شمائل الإسلام، أحسوا أنه إذا نهاهم، أحسوا أن وراء هذه الكلمات ووراء هذا التوجيه قلبا يخاف الله جل جلاله، وأن وراء هذه الكلمات وراء هذا التوجيه حب الخير، وليس المراد به الشماتة ولا الاحتقار ولا الانتقاص ولا الغفلة عن الذات والنفس. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، ما يوفق إلا الله سبحانه وتعالى. إذا لابد من أن نقدم بالقدوة الحسنة التي فيها التأثير ويكون لها عمق الأثر في النفوس. الأمر الرابع أن نهيئ أنفسنا للدعوة إلى الله، وتهيئة النفوس للدعوة إلى الله عز وجل ندور حول نقطة مهمة من أهم النقاط، وهي الصبر والتحمل. فإنك تقوم برسالة عظيمة وأمانة جليلة بسينة تحتاج إلى صبر. ولذلك قال الله لنبيه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الإسلام بشمائله وآدابه ومعاملاته وعباداته ثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يحتاج الأمر إلى صبر وإلى جلد. أقوى الصبر وأعظمه صبر النفوس الذي يكون بتمالك النفس عند الغضب، وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فلا بد من الصبر والتحمل الذي عناه الله عز وجل بقوله: وأمر بالمعروف. هذا لقمان يوصي ابنه: أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم قال: واصبر على ما أصابك. أي اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وراءه التعب، وراءه التعب والعناء والنصب. يكون التعب نفسيا لأنك تتحمل هم الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثلا لو كان في نطاق حيك أو مسؤولية منكر، فإنك تتحمل هم أولا جمع النصوص والأدلة التي اعتمد لمعالجة هذا المنكر فتتأملها وتنظرها وتبحث فيها، هذا هم يحتاج إلى صبر، صبر على العلم والبصيرة التي تأمر بها وتنهى. ثانيا تحمل هم المواجهة، كيف تواجه، كيف تتكلم، كيف تقف في وجه الإنسان. ولذلك سأل الله عز وجل موسى عليه السلام، سأل ربه أن يثبت قلبه لهم المواجهة. ولذلك قال رب اشرح لي صدري، لن ما نستطيع أن نفعل شيء إلا بالله جل جلاله، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فإذا لابد للإنسان أن يتحمل هذا الهم. بعد ذلك تأتي النتائج والآثار للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيأتيك السفيه بسفهه والإنسان الغوي بغيه وفجوره، ويأتيك الناس على اختلاف طبقاتها وعلى اختلاف منازلها في مجازهة الخير وكراهيته والتنفير منه وسوء الظن بأهله. هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى نفس قوية وسكينة وعزيمة. ثم إذا يسر الله عز وجل الإنسان الصبر يحتاج إلى أمر مهم يقوي قلبه على الصبر. هذا الأمر يتلخص في نقطتين، الأولى عاجل ما أعد الله للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر من حسن العاقبة، والثانية ما ينتظر عند الله جل جلاله. فلربما أنك هذا اليوم تهان وتسب وتشتم فتغيب عليك السم، وقد كتبت في صحيفة عملك يوم من الأيام قوبلت في جلاله. أن أمر الدنيا يوم ما تكفل لك بالآخرة، لن يقف أحد يبلغ رسالة الله جل جلاله فيؤذى ويهان إلا جعل الله عاقبته أفضل العواقب وأسناها وأشرحها ولو احتقر الناس. يظهر ذلك جليا من قوله سبحانه والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى، يعني لا تنظر إلى حالك الآن، اضح النظرة إلى الغد ولا تنظر إلى حالك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمي الساحر والأفاق والأبتر والصادق ومات وهو سيد الأولين والآخرين، واسمه صلى الله عليه وسلم يقرن بالنجاح ورفعنا لك ذكرك. ليس المهم أن تهان الآن، وليس المهم أن يسخر منك الرجل اليوم، ولكن من الأهم ما هي العاقبة، ما هي النتيجة، ما هي الثمرة. أذكر حادثة لطيفة يقول فيها عروة ابن الزبير رضي الله رحمة الله عليه، هذا الإمام العظيم من أئمة السلف، يقول كلمة تنبه على هذه النقطة، يقول والله ما من عبد يقف موقفا لله فيهان فيه إلا أوقفه الله موقفا أعز منه وأكرم. ما من عبد يقف موقفا يهان فيه في الله إلا أوقفه الله موقفا أعز وأكرم. فوضح ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فريد في قلة وضعف من أصحابها، بالرسالة أيامها سرية والدعوة سرية، فجاءه أمر الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين. فوقف عليه الصلاة والسلام على الصفا فنادى في قريش تعلم وخصص، يعني نادى بطون قريش كلها، فجاءت بطون قريش، جاءت قريش بقبضها وقبيلها ووقفت بين يديه. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال كلمة في السورة قولوا لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض ومن أجلها سيكون الحساب والسؤال والعرض، هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها خلقوا ومن أجلها بعث، لما قالها له ماذا قالوا له؟ كان جواب أبي لهب عليه لعنة الله قال له أنا رؤوس الأشهاد، قال له تبا لك ألهذا جمعتنا. تصوروا أيها الأحبة في الله، النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الناس، ثم يقول له على رؤوس الملأ تبا لك ألهذا جمعتنا. ثم قريب عنا، يعني حينما تأتي الأذية من قريب لك تكون الأذية صعبة جدا، ظلم ذوي القربى أشد من ظلم الأبعدين، لأن القريب لا تستطيع، إن آذيته كأنما آذيت نفسك. فقال له أبو لهب تبا لك ألي هذا جمعتنا، فاحتقره وفشته وآذاه. ثم تمضي الأيام وتتتابع السنين والأعوام، فيوقف الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام على الصفا التي بالأمس شتم عليها وأهيب، يقف ومعه 100,000 من أمته وأصحابه، كلهم يقول كيف يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رده الله إلى مكة عزيزا كريما رفيع الذكر. كل الناس يقول أنا أنظر أمامي فإذا الناس مد البصر، وأنظر ورائي فإذا الناس مد البصر. كلهم يقول ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما رفع عن الصفا وكأنه ذكر ذلك اليوم، ذكر هذه الصفة التي كذب عليها بالألف، كان أول ما رفع عليها قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كبر الله ثلاثة ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. عظمت عنده العاقبة إن الله مضمون. الذي يقوم برسالة الله ويؤدي حجة الله على العباد مهما جاءه من المهانة والمذلة، فمهانته كرامة ومذلته معزة. لا تنظر إلى كلام الناس أو احتقارهم أو أذيتهم، انظر إلى عاقبتك عند الله جل جلاله. وأما بالنسبة لما يكون الحسن العاقبة في الآخرة، هذا فيما يكون في الدنيا. ولذلك تجد القلوب كلما وجدت الإنسان يقوم لله بشدته ويبلغ لله عز وجل عظيم رسالته، وجدت الله عز وجل يضع في قلوب العباد شدة والهيبة والقبول، ووجدتها في أسمى المنازل. الناس تشتري السمعة بالأموال، التجار يشترون السمعة يبحثون عنها، ولكن العلماء والدعاة إلى الله والآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر نشر الله ذكرهم وأبقى في العباد حبهم بما قدموا لله جل جلاله من صالح القول والعمل. لا تنظر إلى كلام الناس، ولا يهمك أن يتكلم من تكلم، فإن اللسان الذي يتكلم على الحق أخرس ولو كان صاحبه أبلغ الناس، واللسان الذي يقف في وجه الحق مقطوع ولو بحشيش. ولذلك قطع الله دابر المفسدين وقطع الله دابر المفسدين وجعل العاقبة للمتقين. فهذا أمر مهم جدا من أن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وينهى عن المنكر. أما بالنسبة للعاقبة التي تكون، فإن الإنسان إذا أهانه أحد أو تكلم عليه أو عنف أو وبخ، فما عليك فأنت بريء من المسؤولية إذا كنت تسير على نهج الله عز وجل. مثلا لو مررت على رجل فأنكرت عليه منكرا أو غيرت منكرا فقال يا ظالم أو قال يا كذا، تسبك وشتمك وأهانك، فإنما يتسلط على الحق لا يتسلط عليك، لأن الذي فعلته هو أمر الله جل جلاله، والذي نهيت عنه هو نهي الله جل جلاله. فالشتم الذي يكون منه والأذية التي تكون منه ليست في عرضك من شيء وأنت في سلامة منها، ولكن الله هو الذي يتكفل أمره. ولذلك قل أن تجد إنسانا يهين أحدا من أولياء الله عز وجل والدعاة والهداة والأمن بالمعروف والنهي عن المنكر إلا وجدت، قل أن يسلم من سوء الخاتم نسأل الله سبحانه وتعالى. أبدا قل أن تجد إنسان يحقر من العلماء أو ينتقصهم أو يذمهم أو يحاول دائما أن لا يمكنه من دعوته إلى الله عز وجل، كما يحصل لبعض الفساق حينما يؤذيك بلسانه أو يحتقره أو يسيء في حيه أنك سديد وأنك عليه. كل هذا لا تبالي به. فالمهم للداعية والآمر بالمعروف أن يوطن نفسه بهذه الأمور حتى يصبر، لأنها عزيمة على الرشد وتقوي النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى وتقويها على محبة الله جل جلاله. ثم لنا قدوة في الأنبياء والرسل صلوات ربي وسلامه عليه حينما أوذوا في الله وكان له ما كان فأعظم الله أجرهم. قال الله تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فائدتان تأملها في هذه الآية. لا تكونوا كالذين آذوا موسى، هنا أذية معنى إذا أوذي موسى استنوا ذلك، هذا الأصل الذي نتكلم عنه. أولا قال تعالى فبرأه الله مما قالوا، فالذي برأ موسى سيبرئك، الذي برأ موسى عليه الصلاة والسلام سيبرئك، لأن الرسالة واحد والمصدر واحد. الأمر الثاني وكان عند الله وجيها، قال بعض العلماء من أمر بطاعة الله ونهى عن معصية الله فأوذي فإنه وجيه عند الله، وجيه له جاه عند الله وكرامة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك خير. إذا علمنا هذه الأمور التي ينبغي أن نوطن بها الداعية والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالمنكر الذي أمامنا لا بد فيه من أمور. أولها أن يدل دليل الكتاب أو دليل السنة الذي هو الدليل الشرعي على كون هذا الأمر منكرا، فإذا لا بد من ثبوت الدليل على كونه منكر. إذا ثبت الدليل على كونه منكرا فحينئذ توجه الخطاب علينا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب، انتبه إلى هذا الحديث فيه نقطة مهمة. أولا علمنا أنه لا بد أن يكون منكرا، فكون الشيء مثلا مختلفا فيه ويرى الشخص أنه جائز وحلال، وهناك مثلا عالم من أهل العلم المشهود لهم بالعلم عنده دليل وحجة على كونه حلالا، هذا شيء، فأنا أعتقد أنه منكر في اعتقادي، لكن كونه هو عنده العالم الذي يعرف بتمسكه بالكتاب والسنة ويفتيه بأنه ليس بمنكر وليس بحرام فهو يتعبد الله بما ظهر له، هذه مسألة مهمة جدا. النقطة الثانية، قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا، انظروا رأى، معناه نتأكد نتحقق نتثبت لا نعجب الناس. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا فقط التبين والتثبت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إلا أن تروا منكرا عندكم فيه من الله برهان. جمع بين الأمرين، كوننا نرى فلا نتتبع الظنون، وكونه يكون منكرا عندنا فيه من الله حجة وبرهان. فإذا قضية كون الإنسان يعجل بالتهمة أصلا طبيعة إنكار المنكرات، كل إنسان إذا ابتلي بعمل فسيتأثر من خلال عمله. وكان يقولون مثلا القاضي من كثرة ما يمر عليه بالجرائم، جرائم الناس والفحش وما يقع منه من المصائب، ربما يصبح عنده نوع من ردة الفعل، لأن الإنسان ضعيف والنفس البشرية ضعيفة، قد تجعل ما يتحمل ولا يخرج من الناس إلا القليل، فيقول لا يسلم من الناس إلا القليل بسبب ما يرى، وقد يرى أناسا فيهم الخير ويقعون في المنكرات. فطبيعة معالجة المنكرات والوقوف فيها قد تجعل الإنسان يصل إلى درجة يتحسس فيها أكثر من اللازم، وهذا نبه عليه العلماء في إنكار المنكرات. يعني كوني أتعامل مع المنكرات يقتضي مني ألا أتعجل، والسبب في ذلك أن أعراض الناس محرمة. قرن الله الإرث بالذبح، ففي خطبة حجة الوداع يقول صلى الله عليه وسلم في الخطبة المشهورة التي ما قام النبي صلى الله عليه وسلم في أمته مقاما مثلها، جمع الله فيها الأمة عليه الصلاة والسلام، ما جمع مجمعا مثل حجة الوداع، فكان فيها أن قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، فجعل العرق مقرون بالدم، فكما أن دم المسلم حرام وماله حرام كذلك عرضه حرام. ولذلك عظم الله أمر العرق وجعل كلام الأعراض قطع الله به شهادة الساحر، الذي يقذف والعياذ بالله بلسانه غيره منه ولا يقيم البينة، ولو كان من الصحابة، لأن الله خاطب الصحابة يقول العلماء ولو كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يقم 4 شهور فإنه يجلس، كما فعل عمر رضي الله عنه بأبي بكر رضي الله عنه. ليس هناك مجاملة في أعراض الناس، أعراض الناس محترمة. ولذلك عظم الله عز وجل في كتابه هذا ثناها عن الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن، ولذلك معناه أن القليل من الظن يصيب والكثير فيه خطورة وخلل على الإنسان ينبغي أن يتنبه له. توضيح ذلك أن الإنسان لا يقدم على تتبع شيء إلا إذا احتفت قرائن قوية على وجود هذا الشيء. ظهرت القرائن والشريعة تعمل القرائن، الشريعة تعمل القرائن القوية، لكن إذا لم يكن هناك دليل بين واضح فالأصل في المسلم سلامته وعدم المساس بعرضه إلا بحجه ودليل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تتبع العورة، فقال إنك إن تتبعت عوراتهم أشتفتهم أو كدت عن تفتدهم. فإذا الأصل أننا نقول في المسلم أنه سالم حتى يدل الدليل على كونه فيه خلل أو فيه نقص. من رأى منكم منكرا، إذا ثبت عندنا أنه منكر وتحققنا أن هذا مما لم يأذن الله عز وجل به ورسوله عليه الصلاة والسلام، ورأينا واطلعنا قال صلى الله عليه وسلم أي غير. فالأصل عندنا في المنكرات أنها لا تبقى، وأنه ينبغي أن نهيئ كل الصبر والأسباب للقضاء على المنكر، لأن المنكر فساد في الأرض والله لا يحب المفسدين، وكذلك المنكر حجرة عثرة دون الخير، فما من بدعة تظهر إلا وماتت مقابلها سنة، وما من شر يظهر إلا ومات مثله من الخير. ولذلك غرض الله قلوب بعضها ببعض حين غفلت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأصل أن المنكر يغير، وهذه قاعدة وأساس في الدين، جعل الله سببا في فلاح للأمة بل وفي نجاتها كما في حديث السفينة الذي تعلمونه. فإذا هل يغير يدل على أن الأصل في المنكر أنه يغير. فنبيا من السلم هذا التغيير قال فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كون النبي صلى الله عليه وسلم يضع الأمور مرتبة يدل على فائدة مهمة، وهي أن قضية تغيير المنكرات لم يسندها الله لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بمعنى أنه يتحكم فيها أحد باجتهاده، ولكن أوحى إلى نبي صلى الله عليه بهذه الثلاث المراتب: تغيير بالوجه، ثم باللسان، ثم بالقلب. وليس وراء ذلك مثقال خردلة من إيمان، نسأل الله السلامة والعافية. إذا لم يغير لا بالوجه ولا باللسان ولا بالقلب فليس وراء ذلك نسأل الله السلامة والعافية مثقال خردلة من إيمان. التغيير باليد ضرب له العلماء رحمة الله عليهم أمثلة، مثل تكسير آلات له، وكذلك أيضا تكسير عليه الصلاة والسلام الأوثان كما ثبت حينما دخل إلى مكة أنه كسر الأوثان إبراهيم عليه السلام فجعله جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فإزالة التغيير باليد يقولون إنه يقطع دابر الشر، لأنه ينعدل هذا المنكر ويزول، وبناء على ذلك هو الأساس وهو القاعدة التي هي الأصل في التغيير، أنه متى ما أمكن الإنسان أن يغيره بيده فليغير بيده، هذا الأساس والقاعدة. ولذلك قال علي رضي الله عنه لأبي الأهيال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع سورة إلا قمستها، ولا تنسانا إلا كسرته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا من التغيير في اليس، لأنه إذا استكلفت القبر ربنا فكان ذريعا إلى الشرك والعبادة. فالمقصود أن التغيير باليد سنة وهدي، وهو أول المراتب، وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث القران. والقران ستارة كانت على سهوة عائشة رضي الله عنها كما في حديث مسلم، فرأى عليه التصاوير فأخذه بيده عليه الصلاة والسلام ونزعه وحسكه، فهذا يدل على التغيير باليد. أما بالنسبة للمرتبة الثانية تغيير باليد، طبعا هناك أمور ينبغي التنبيه لها. قد يكون الإنسان في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنده ضوابط معينة لتغيير المنكر. مثلا لو كان هناك توجيه لأن هذا المنكر لا تقدره الآن من أجل أمور لإقامة مثلا بلائل يحتاج إليها، مثلا لو فرض أن الإنسان لمجرد أن جاء وكسر المنكر، طيب كيف ندين صاحب هذا المنكر ما دام المنكر أجيب؟ إذا تكون مهمتي أنا كل أحفظ هذا المنكر لكي يصل إلى الجهة المختصة يعتبر من إنكار المنكر، لأنه وسيلة إلى إزالته وإلى تخفيفه. لأن البعض يقول كيف؟ طيب كيف أكون آمر بالمعروف أنا عن المنكر وأنا ما كسرت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليغيره بيده. نقول إن الوسيلة إلى التغيير تغيير، كونك أن تحفظ هذا المنكر لكي يكون حجة ودليل. في بعض الأحيان مثلا لو وجئنا بمكان لصنع الخمر لا قدر الله والعياذ بالله، انكار هذا المنكر ان نكسره ونزيله بالكليه هذا لا شك فيه. لكن مثلا لو اردنا ان نعرف من اصحاب الجريمه الذين قاموا بهذا العمل، من الذين يتعاونون مع هذا الشخص، من الذي هو من عماله ياخذ منه ويعطي، قد تكون هناك مثلا بيئات اخرى تتعامل مع هذا المصنع لترويج. فلما نحاول أن نتريث قبل أن نكسر وقبل أن نعلم، هذا من مصلحة الأمر بالمعروف، هذا من تغيير المنكر. فالوسائل آخذة الحكمة مقاصدها كما يقول العلماء. فليس القضية لتغيير المنكر أن يكون الإنسان مباشرا ما دام أن هناك تنظيما يقصد من ورائه الوصول إلى معالجة المنكرات بأفضل الأساليب. أيضا هناك نقطة قد يعني يكون من المصلحة ألا نغير الآن باليد. هناك أمور ظروف ملابسات معينة قد يكون التوجيه للإنسان أنه يقتصر فقط على مراقبة هذا المنكر، فقد يقول الإنسان كيف أراقب المنكر، أرى أمامي وبعيني ولا أفعل ولا أقدم، لكن تكون هناك مصالح. بمعنى أنه لو قلنا مثلا للإنسان غير قد تقع مفسدة أعظم، لو أنه أزيل هذا المنكر باليد تقع مفسدة أكثر. ولذلك أنا أقول لا بد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا يمكن أن يتم بين الإخوة والأحبة والمشايخ وطلاب العلم إلا بالتعاون وبحسن الظن. يعني إذا جاءني توجيه من فوقي أن هذا الأمر أتغير فيه، فما في داعي لسوء الظن، هذا تقصير، هذا تساهل. لا، هو قال عليه الصلاة والسلام فليغيره بيده، لكن نحن نظن ونحسن الظن بمن يأمرنا بهذا الشيء إن شاء الله أنه يريد التغيير، لكن كيف؟ ما هو الأفضل؟ ما هي الطريقة؟ هذا أمر بينه وبين الله عز وجل. ولذلك من أمثلة هذا الآن، لو أن عندنا أفراد وعندنا مثلا من فوق الأفراد ومن له توجيه يعني الأعلى، الأفراد الآن لو أنك في شيء فيه منكر، قد ترى بعض الناس يتعاون معك في هذا المنكر من عامة الناس، ترى إنسان مثلا والعياذ بالله قد فتح بيته لحرام من زنا أو دعارة والعياذ بالله، شره متعدد، هذا الذي فتح بيته لهذا المنكر، إن جئت بإنسان متعاون متحمس ويريد الخير، ولست أن هذا الحماس وراءه خير، هذا أمر مشد لنبه عليه، أن بعض الناس إذا رأينا منه ينبغي أن نحسن الظن به لكن نوجهه. فهذا الفرد حينما تأتي تقول له يا أخي انتظر لا تعجل، لأنك أنت تريد أن تصل إلى ما وراء هذا المنكر، من الذي يأتي منه؟ قد يأتيكم بشر يقول لك قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا غير بجل الآن تصبر، هذا تقاعد، هذا تأخير. لماذا؟ لأنه لا يعلم ولا يعرف ما هي المصلحة، ما هي الأهداف التي تنظر إليها أنت. كما أن هذا يقع بينك أنت كفرد تقع مع عامة الناس تقول له يا أخي تغيير المنكر يحتاج إلى بصيرة إلى تجربة، لأنك أنت مرت عليك أمور دعتك إلى هذه الحكمة وهذا التروي. كذلك من هو فوقك إذا كان أكثر تجربة وأكثر بصيرة، فالظن الإنسان يحكم به الظن ولكن لا يعجل، وقد تكون هناك ظروف ليس من المصلحة تغيير هذا المنكر مثلا بالكلية، فهذا أمر مهم جدا في قوله فليغيره بيده. ثم يقول عليه السلام فإن لم يستطع فبلسان. التغيير باللسان على مراتب، أول ما يبدأ الإنسان يعني يقول بعض العلماء التغيير باللسان مقدم على التغيير باليد، هذا بعض العلماء يميل إليه، وفيه دليل صحيح وهو حديث عائشة رضي الله عنها. حاصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من الغزوة غزوة تبوك على قول عند بعض الحديث قدم عليها فوجد القرام هذا وفيه صورة، فقال لها أولا أميقي عنا قرامك هذا، هذا أول ما قال لها، فكأن عائشة كما يختار جمع من العلماء نسيت، لأن إنسان ضعيف نسيت أن تزيله، فدخل عليه الصفاف إلى بالقرام في وجهه فأمسك القرام وهتك. يقول العلماء أول ما يبتدأ الإنسان بالتوجيه، لأن كون الشخص بنفسه يزيل المنكر هذا نوع من الإيمان والتسليم، ولذلك نربي الناس على التسليم، بمعنى أن كونه بنفسه يأخذ الشيء ويكسره كما أنه هو الذي أوجده هو الذي يكسره، هذا من أرفع الدرجات. ولذلك يقول العلماء من أهم ما يكون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إقناع الناس بأن هذا منكر فيجتنبوه وهذا معروف فيفعلوه ويأتوه. ولذلك الشرط على إقناع الشخص بكونه منكرا أولى، وقد فعل الصحابة ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما نزل تحريم الخمر قال أبو طلحة لأنس انظر، فخرج فنظر فإذا منادي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إن الله حرم الخمر، فأمره أن يليقها فجرت فيها سكك المدينة. من الذي أراد الخمر؟ الناس. لما اقتنعت لما نزل قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله يا أهل الصلاة، هل أنتم منتظرون؟ قال عمر انتهينا انتهينا. ثم يقول العلماء انظروا إلى أسلوب القرآن، ما قال الله انتهوا، قال فهل أنتم منتهون؟ وهذا كما يقول المفسرين من أربع أساليب الإقناع، لأن الشخص يقول له لا تفتح كذا، هل تفعل كذا؟ تحدث إلى شوق للتنفيذ. فلما نزلت هذه الآية بمجرد انفعالها ما تفتح المسلم، صاح عمر انتهينا انتهينا، يعني ما زالنا بعد أمر ملاهي سبحانه وتعالى، انتهينا كفتنا عن هذا الأمر. فإذا إقناع الناس فليغيره بلسانه. كيف تغير بلسانه؟ الشخص الذي أمامك يتعاطى المنكر فيه جانبان، جانب داخلي الذي هو الباطن وجانب ظاهري. الجانب الداخلي قناعته بالمنكر، والجانب الظاهري وجود المنكر يتعامل مع هذا المنكر. فأعظم ما يكون من التغيير أن تصل إلى سويداء قلبي، فتستف من قلبه الشر. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فتحرص على أن تجعل في قلبه قناعة كاملة بحرمة هذا الشيء، وتعتمد على أساليب من أهمها أسلوبان: أسلوب الترغيب وأسلوب التنفيذ، وكلاهما أسلوب القرآن. ولذلك سجد الله عز وجل في كتابه ينهى عن الحرام ثم يذكر عواقبه الوخيمة في الآخر من عذاب جهنم وسخطه وغضبه صلى الله عليه وسلم. هذا أسلوب الترهيب، وكذلك استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله ثلاثة: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. قال أبو ذر: يا رسول الله خذوا وخذوا. المقصود أنه أسلوب التنفيذ. فتأتي مثلا أمام صاحب المنكر وتتلو عليه آية من كتاب الله وحديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. التنفيذ، فإذا كان التنفيذ بالأسلوب المؤثر المقصد الناس يختلفون، فيقول العلماء هناك آيات بالترغيب وهناك آيات بالتنفيذ. فإذا كان الذي أمامك من النوعية التي لا ينفع فيها الترغيب، فيها قسوة وفيها نوع من الكبرياء في الباطل، تقرأ بآيات الفجر وآيات التخويف، لأنك لو جئت بآيات الترغيب كان ضعفنا. ولذلك ينبغي ان تظهر عزة الدين وترفع من المعروف الذي تأمر به وتحقر من المنكر الذي تنهى عنه، فتذكر بقوارع الدين، تذكر بالجنة والنار، تقول: يا أخي خاف الله عز وجل، أمام القبر، أمام الحساب، أمام الصغار، أمام الجنة والنار. الكلام الذي يتم على الترهيب لما تأتي هذه الكلمات المضيئة من كتاب الله وسنة المسلم كتاب قلبا فارغا وإن كان فيه الشر، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: فلنقذف بالحق على الباطل فيجبره خيره وجاهه. فتبدأ بالتقرير. فمثل هؤلاء النوعية التي تتعاطى المنكر بنوع من الكبرياء والعزة يصلح لها أسلوب التوبيخ والتقريع، ويقول: كسر المنكر في عينه وفي وجهه أبلغ في إهانته وزجره، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك مجلس حينما بلغه عن بني النضير لما كان عليه الصلاة والسلام حصلت قضية عمرو بن أمية الضمري، وذهبوا إلى بني النضير وكان يهودا من المدينة وبينه وبينه عهد، فجاء يريد ان يقوم بمسلم زعمنا على الدين، فجاءهم عليه الصلاه والسلام وهم اهل مكه وكيل، فقال له: انتظر تحت الحائط حتى نعطيك الدين. وارسلوا بسفيه من سفهان ان يرمي عليه الشجره فيقتله صلوات الله وسلامه عليه. فلما جلس جاء جبريل الوحي واخبره بما صنعه، فانطلق عليه الصلاه والسلام الى المدينه ومعه اصحابه لا يدرون من خبر، ثم ارسل اليهم ان يخرجوا من ديارهم. نخرج من ديارهم، قالوا: نخرج. فكتب عبد الله بن ابي مسلول قال له: لا تخرجوا، انا انصركم على عادته على الكيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: لئن اخرجتم لنخرجن معكم. خدع. فبقوا، فلما بقوا اعدم ان يتسلم اصحابه فخرج اليه بالقوه، فحاصرهم 15 يوما في الربيع الاول صلوات الله وسلامه عليه. فلما حاصرهم قالوا: نخرج. قال: اما الان فنحن، انظروا كيف عزه الاسلام. اول جاء قال: اخرجوا. قال: أما الآن خلاص، الآن تحت قهرنا وقوتنا، ولا تخرجوا إلا وأنتم صاغرون. فأذنه عليه الصلاة والسلام، وكانت ما أفاء الله على رسوله، وكانت نعمة من الله عز وجل على نبيه حتى خير أن يضع أمواله وغنائمه حيث شاء، فكانت كسبا لشوكة الأعداد بقوة، رغم أنه في جبال وضع الله. قال: نخرج. فلما حاصرهم قالوا: يا محمد، إنا نخرج. وبدوا الشدة. قال: أما الآن فلا أقبل منكم، ما أقدر لأن تخرجوا وأنتم صاغرون. كذلك أهل الباطل والغي لما تأتيه بالدين في مقام لا يصلح فيه فإنه ليس من الحكمة في الشيء. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك والحكمة. قال: الحكمة وضع الشيء في موضعه. فتبدأ فليغيره بلسانه بأسلوب التقريع والتوبيخ إذا كان الذي أمامك عنده أنفة وله سوابق وله جرائم وإنسان مستشفى الشر، فهذا يقرأ ويوضح ويؤنب ويبين له عاقبته ما ينتظره من العقبة الوخيمة في الآخر. أما لو كان إنسانا لا سابقة له، إنسان خدع وغرر وما إن دخلت عليه إلا أصابته الظلمة. من ترى من دلائل الحرم والقرائن أنه نادم وأنه متأثر. ثم صلى الله عليه وسلم يقول: أقيلوا ذوي الهيئات عشرات إلا الحديث. أقيلوا ذوي الهيئات، قال العلماء ذوي الهيئات الذين لم تعرف لهم الصواب. يقول الأسرة طيبة وبيت طيب ولكن قرناء السوء زجوا به إلى هذه العاقبة الوخيمة. فتقف على مثل هذا وتقول لي: يا فلان أين أبوك؟ أنت ابن من؟ حتى ولو كانت الأمور الدنيوية تذكر ببيتي وبشرفي تقول: ماذا جنيت؟ تجعل يتأمل من نفسه على من التغيير بالنسبة. فالتركيز على قضية الترغيب والترهيب باجتثاث السد من القلوب، لأنه ليس من تغيير المنكر أن نأتي ونكسر المنكر والرجل مقتنع قناعة كاملة بأن هذا معروف، لأنه إذا كسرته اليوم سيعيده في الغد، وإذا كان لا يفعله في الظاهر فسيفعله في الباطن، وإن كان يتقيك في العلانية فإنه لا يتقيك في السر. ولكن إذا تدفت السر من قلبي وذكرته بالتغيير بالإنسان من قرار قلبي وأصبحت عنده القناعة، فإنه يغير ظاهرا وباطنا وسرا وعلانيا كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من أكمل التغيير باللسان، استخدام أسلوب التغيير والترهيب. وينبغي على من يستخدم هذا الأسلوب أن يراعي الحال ومناسبة الحال، فمن صلح فيه الترهيب لا يعطى أسلوب الترهيب، لأن الذي تجد عنده انكسارا شخص رأيته وقع في جريمة ثم وجدت عنده الانكسار الكامل، لو جئت تزيد عليه الآيات ربما يصل به الخوف إلى درجة الوأس من رحمة الله. هذا أمر مهم جدا. إذا تجد بعض العصاة والمذنبين هذا يمر علينا من فتاوى الناس ويلجل تحس أنه خلاص يحس أنه لا رحمة منه غير عند الله جل جلاله نسأل الله السلامة، وهذا لأنه أولا من جانب الخوف. ولذلك كل علماء عقيدة أهل السنة والجماعة لا بد من الخوف والرجاء، لا يظل جانب الخوف ولا يظل جانب الرجاء، لأنه جناحان جناح السلامة كما يقول بعض الأئمة ويمدح عليه الإمام القيم رحمه الله في كتبه، وهذا صريح الكتاب كما قال: خفج جنودهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هذا جناح السلامة، أما هو خالق آناء الليل ساجدا وقائما يشهد يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ما نستطيع أن نأتي فقط بالتخويف، التخويف لا، ولا نأتي أيضا بسعة رحمة الله ونميل مع الناس حتى تذهب هيبة الإسلام وهيبة العمل وهيبة المحتسب. لا بد من الوسطية، فإن كان المقام يقتضي الترهيب والخوف، إن كان المقام يقتضي الترهيب رحبنا. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع فبقلبه. قال العلماء: يدخل في التغيير تغيير بالظاهر. التغيير بالظاهر بعض الأحيان تغير منكر ولا تتكلم، وهي الدرجة التي بين القلب وبين اللسان. مثلا تغير الوجه، قال العبوس في وجه المبتدع، العبوس في وجه الظالم، شخص تراه صاحب بدعة نصحته وذكرته لكنه أبدا ما استجاب، ولا استطع أن تغير بدعته باليد لأن بدعة عقدية، ماذا تفعل؟ تعبث في وجهه، لأن هذا العبوس قربة لله جل جلاله وطاعة لأنه غير. ولذلك جعل الله رغبة العاصي قربة النبي سبحانه وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام لا يغضب لنفسه وإنما يغضب لمنتهك حرمات الله عز وجل. فقل عائشة رضي الله عنها: فكان لا يسب ولا يسخر عليه الصلاة والسلام وإنما يعرف في وجهه. وهذا من أفضل ما يكون الإنسان الداعي والموفق والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ميزة الأخلاق الحميدة. فإنك تكون مع الناس بأسلوب يعني يدل على كمال الإسلام وأخلاقه المجنونة، لكن بمجرد أن تعبد أو يتغير وجهك كل الناس يسألون ما الذي غير فلانا، لأن المعتاد به الأخلاق الطيبة والأخلاق الحميدة. فإذا هذا نوع من التغيير، وهو التغيير بالصفات والمنامش، العبود والإعراض صد يعني ما يصل. كان بعض الإمام أحمد رحمه الله عليه دخل عليه شيخ المعين من معه وكانوا قد أجابوا في فكرة القرآن في التورية، فلما دخل على الإمام أحمد أعرض عن الإمام فصار يحدث والله يقول حديث عن النار حديث عن النار حديث عن النار، والإمام أحمد يعد ولا يجيب ولا يتكلم حتى قام يحيى. فلما قام قال يقولون حديث عمار، أول حديث عمار مراد يحيى أن عمار أكره على الكفر، فقال الكفر يعرف عمره الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بإيمان. لكن الإمام أحمد رحمة الله عليه وسلم السنة في زمانه لم يرى بهذا حينما قال يقولون. خرجت معي لما وقف على الباب أنصت ماذا يقول الإمام أحمد، فسمع الإمام أحمد يقول يقولون حديث عمار، إنما عمار مس بعذاب وهذا لم يمسوا بعذاب، يعني لم يراه مكرها إلا بعد الأذية، ويحيى لم يؤذن. فقال كيف تجيب قبل أن تؤذن؟ فقال يقولون حديث عمار حديث عمار. فقال يحيى ما تحت أذين السماء أبقى منه، يعني من الناس من فقه استنباط الناس. فالشاهد الإعراض، ولذلك أمر الله بالإعراض عن الجاهلين. الإعراض نوع من إنكار المنكر لأنه استقرار وفي راسه. النقطة الأخيرة التي هي التغيير بالقلب، فالقلب هو آخر المراحل. فالإنسان إذا عيط شيئا أن ينكر بيده أن ينكر بلسانه فإنه لا يجوز له أن يتخلى عن الإنكار في القلب، فإن الشبه في الله والبغض في الله. تشب في الله ولو كان أبعد الناس من تنكره، تحب الإصرار على طاعة الله والاستقامة، وتبغض في الله ولو كان أقرب الناس منك. فما نفع ابن نوح بنوته بنوح عليه الصلاة والسلام، ولا نفعت زوجته كونها زوجة الله. الحب في الله والبغض في الله. ولذلك تبرع إبراهيم لأبيه وقومه لما أشركوا بالله عز وجل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في هذه القاعدة: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حديث عنه في الصحيحين: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا بالله. فهذا الولاء والبراء، قاعدة الولاء والبراء، بمجرد أن تعلم أن الإنسان يتعاطى المنكر تبغض فعله. أما هو فهو مسلم أخوك في الإسلام، ولا تيأس ولا تقصر في دعوتي وهدايتي وإرشادي، تترك كل ما تستطيع. لكن كما قيل لأبي ذر: أتبغض؟ قال: لا، إنما أبغض عنك. يعني فعله هو الذي يبغض. ولذلك ربما ترى إنسانا يشرب الخمر والعياذ بالله، أو يزني وهناك فيه خير، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا الابتلاء فلم يخرج من دائرة الإسلام. يشهد لذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جلد شارب الخمر صبه الصحابة وعادوا شارب الخمر، فقال صلى الله عليه وسلم: مهما كلمة بدء وتوبيخ لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، إنه يحب الله ورسوله. وهذا يقول العلماء فيه دليل على تعظيم أعمال القلوب، فيه دليل على تعظيم أعمال القلوب، فإن ظاهرة فيه إساءة، لكن لما انعقد باطن على حب الله ورسوله عظم الله هذا منه. ولذلك الرجل الذي قتل 100 نفس آخرها عائشة من صلى الله عليه وسلم والعافية، ملوث وجهه بفك الدماء الجريئة، حتى إذا كان في آخر عمره خرج بنصيحة العالم قال: هو ما يمنعك من التوبة، ثم قريتك قرية سوء، وقرية فلان قرية، وقرية بني فلان قبلها قوم صالحون، ارتحل إلى قريتك. فخرج في آخر عمره، لكن خرج بقلب تائب إلى الله جل وعلا. فاختصمت كما تعلم من حذره الموت، اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تقول: قتل 100 نفس آخرها عابر. ملائكة الرحمة تقول: إنه تاب إلى الله. يقول بعض العلماء: فعظمت عند الله نية الصالحة قلبه، لأنه خلاص تاب وأناس وأقبل على الله سبحانه، فعظمت عنده حتى الخطوات التي خطاها قربه الله بها إلى رحمته. ما وجد قريبا إلى قرية الصالحين إلا قدر الشبر. وفي رواية: أوحى الله إلى هذه أن تباعدي، معناه أنه كان قريب إلى قرية الشر. أوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقارب، انظر رحمة الله بعباده. ولذلك ما تطمئن رحمة الله يخاطب العصران المذنبون الذين أشرفوا على أنفسهم. فالمهمة والهدف أن نأخذ القلوب إلى الله جل جلاله. والوصية الأخيرة التي أختم بها هذه الكلمة أن نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يتذكرها الإنسان إذا أخذ بحجب عبد عن النار بسببه. تصور لو أن الله قيد في الإنسان في غيه وفجوره وانتشلته من هذا الغي والفجور إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. تنبيه على نقاط مهمة مثلا جذب الناس إلى حلق العلماء، يعني لا نقتصر على الأداء العملي، لابد من التوجيه. قد ترى أمامك إنسانا عاصيا فتدل على حلقة عامة، تدل على من يعين على تجديد التوبة، على العنابة إلى الله سبحانه وتعالى. لا نقتصر عن الإجراء الشكلي، ينبغي أن يكون عندنا توجيه ويكون عندنا إرشاد ودلالة إلى خير ما استطعنا إلى ذلك السبيل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا من وفق للقول السديد والعمل الصالح الرشيد، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء شديد شهيد. وأسأل الله العظيم أن يجزي المشايخ ويجزيكم كل خير على ما تكبتم من مشقة الحضور. وختاما أسأل الله العظيم أن يجعل ما قلناه وعملناه خالصا لوجهه الكريم، ليس فيه لأحد سواه حظ ولا نصيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه. على كل خير وأجزل له الأجر والمثوبة، وجعل من قاله في ميزان حسناته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. وشكر الله نفعه ونفعنا الله سبحانه وتعالى بما قال، وجعله حجة لنا لا حجة علينا. والآن أترككم مع الأسئلة لمدة 20 دقيقة تقريبا، ومع فضيلة الشيخ صباح التي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، فضيلة الشيخ، تكلمت عن الإخلاص فكيف نحصله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما الإخلاص وما بعد، فإن الإخلاص لله عز وجل نور يقذفه الله في القلوب. ومن أعظم الأسباب التي تعين على الإخلاص أن تكثر من دعاء الله عز وجل أن يجعل أقوالك وأعمالك خالصة لوجه الكريم، فإننا لا نستطيع بحولنا وقوتنا أن نكون مخلصين، ولكن التوفيق من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما توفيقي إلا بالله. فإذا افتقرت إلى الله أغناك، وإذا علم الله أنك تحب الإخلاص وفقك ويسر لك. ولذلك أكثر من دعاء الله: اللهم نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل عملي خالصا لوجهك. دائما تكثر منها، إذا خرجت من بيتك في الصباح تكثر من هذا الدعاء، إذا كنت في مضان الإجابة كالسجود بين الأذان والإقامة التي ثبتت فيها الأحاديث الصحيحة، تدعو الله أن يجعل قلبك مخلصا لوجهه الكريم، وتعتذر إلى الله من كل رياء ومن كل سلك في عملك وقولك، حتى يمنحك الله برحمته ويسر لك هذا الأمر العظيم. الأمر الثاني، من يعين على الإخلاص كثرة قراءة القرآن مع التدبر والتأمل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فالإخلاص من عمل القلوب، ويحتاج الإنسان إلى هذا يهدي إليه هو القرآن، فإنه قل أن تجد إنسانا يكثر من تلاوة القرآن إلا عمر الله قلبه بالإخلاص، لأن القرآن فيه الوعد والوعيد والبشارة والنذار والتخويف والتهديد، فتنكسر فيكسر القلوب لله جل جلاله. القرآن يخرجك من ضيق الدنيا إلى الدعة الآخرة، وينزعك من العباد إلى رب العباد سبحانه لا إله إلا هو. ولذلك إدارة الإخلاص أكثر من تلاوة القرآن، أولا الدعاء، ثانيا كثرة تلاوة القرآن، ثالثا زيارة المقابر. تجعل لك ظروف الأسبوع مرة واحدة تزور فيها المقابر، تنظر شوف تحتقر الدنيا هذه التي أنت فيها، فتصلح أعمالك وأقوالك في هذا الذي أنت قابل عنه مقبل عليه، وتذكر دائما أنك في مثل هذه اللحظة ستمر عليك وأنت رهين الأجداث والبلاد، لا مال ولا بنون، لا يكون للإنسان إلا ما عمل وأراد به وجه الله جل جلاله. فلذلك من الأمور التي تعين الإخلاص كثرة ذكر الآخرة: إنا أخلصناهم بخالصة. ما هي؟ كأن سائل سأل ما هي؟ قال: ذكر الآخرة. هذه من خاصة ما يصفك الله عز وجل به، فإذا ملأ الله قلبك بذكر الآخرة أخلصت لله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تجد إنسان قلبه مليء بالدنيا ويخلص أبدا، القلب وعاء، إما دنيا وإما آخرة. فمن الأسباب التي تعينها الإخلاص كثرة ذكر الآخرة. من الأمور التي تعينها الإخلاص قراءة سير العلماء، يبغي على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما يخلو في يومه، لا عند كتب في السير أعلام النبلاء مثل كتاب البداية والنهاية لابن كثير. هذه الكتب قراءة التاريخ، قراءة سيرة السلف الصالح، لأنها تحيي في النفوس الهمة العالية للخير، ثم تضعك أمام قدوة. ولذلك قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قصص الصالحين تثبت الفؤاد، تثبت القلوب. فمن الأمور التي تعين على الإخلاص قراءة سير العلماء. قال الإمام أبو حنيفة: سير العلماء أحب إلينا من كثير من نساء الفقه. فمن الأمور التي تعين على الإخلاص فيحرص الإنسان دائما على قراءة هذه السير. النقطة الأخيرة: استشعار عاقبة الإخلاص. تصور لو أنك واقف بين يدي الله جل جلاله وعرض على الله جميع ما قلت وما عملت، فقال الله سؤالا واحدا: هل أردت بهذا وجهي أو غيري؟ يعني أمر عظيم والله يا إخواني، أمر عظيم. كان بعض السلف إذا قل له حدثنا يقول: حتى تأتينا النية. ما يستطيع أن يحدث شقه يستشعر أنه يتحدث لله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول سفيان الثوري إمام العلم والعمل في زمانه: ما وجدت أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. يعني ما كافت شيء أعظم ولا أشد من قلبي إنها تتقلب عليه. يعني ترى صفة من آخر فتنقلب إلى الدنيا، إلى الناس، إلى حتى لو غيرت المنكر وتيجي يقول لك: ما شاء الله صار الناس يذكرونك كذا والله شيء طيب، وتسمع الذكر في المجال في ابتلاء، ابتلاء تبشير. وقد تجد الرجل يخبص يخبص إلى آخر لحظة، فيأتي شخص يقول: ما شاء الله فعل الله بك كذا وصنع الله بك كذا، فيعجب. قال مطرف رحمه الله: لأن أبيت نائما وأصبح منابلا أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح منجبا. فلذلك ينبغي الإنسان أن يخاف، وإياك فتنة النفس والثناء، خاصة الذي يطيح في وجهي، فاتق الأمور التي تحول بينك وبين الإخلاص. صلى الله تعالى. جزاكم الله خيرا. يقول السائل الثاني: هل تدمر الرجل يتجاهل أعماله وعدم الشكر على أعماله وظهور ذلك في نفسه رغبة بدون الشكر، هل يفسد من إخلاصه وينكسر؟ إذا كنت تعمل لله فانتظر شكر الله جل وعلا، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فشهد الله من فوق سبع سماوات أن من عمل له عملا صالحا أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا. فتحرص بارك الله فيك على أنك لا تنتظر إلا ثناء الله، ولا تنتظر إلا مدح الله عز وجل. فإذا فعلت ذلك فإن الله سيجعل لك مدح الدنيا والآخرة. في الحديث حسن بعض العلماء يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن للعبد صوتين، يعني سمعتين، صيت في السماء وصيت في الأرض. فإذا عظم صيته في السماء وضع له في الأرض. وهذا واضح، العلماء تجد لهم في الأرض محبة وذكر، حتى كثير من العوام يسمعون بالشيخ فلان فيحبه ولم يره، قد يكون يحبه ولم يسمع منه كلمة، ولكن مما سمعه من أقواله وأفعاله. لماذا؟ لأن الله وضع له الصيت في السماء ثم وضعه له في الأرض. فأنت إذا عملت ابتلاك الله، من ابتلاءات الله عز وجل أنه قد ينسي من فوقك أن يذكرك، قد يكون الله يحبك، لأنه لو شكرك فتنت فأصبحت تعمل للشكر، فقد يريد الله أن يسكن في قلبك له جل جلاله، فما يجعل أحد يحمل ولا أحد يذكر، فتجعل واضع بصرك في الأرض متعطئ الرأس كأنك مغمور لا أحد يشعر بك. والخفي له مكان عند الله سبحانه وتعالى، هذا العبد الخفي. طوبى لعبد آخر بعنان شرفه، إن كان في الساقة ففي الساقة، آخر بعنان شرفه، قال لو تقدم تقدم، قال لو تأخر تأخر، المهم أن يعمل في طاعة الله عز وجل. الأمر الثاني: إحسان الظن. يعني من الأمور المهمة يا إخوان، سواء في أمور الدين والدنيا، إذا أحدثت أن العيش يتسع، وكان يقولون من سعادة الإنسان دائما إذا وجدت شيئا يعتبر خطأ ممن فوقك أو من هو مثلك أو من هو دونك، التمس له مخرجا. سبحان الله، إذا كان مثلا حصل شيء أنك لم تشكر أو كذا، فقلت: والله إنهم نسوني مشغولون، لعلنا لو كنت مكانهم لشغلت. ثم هذا واجب علي، ما أنتظر في شكر، لما تلتمس له مخرج يصبح قلبك يتسع. لكن بمجرد أن يضيق الإنسان، هؤلاء ما يشكرون، يبدأ يتذمر، فيدخل الشيطان عليه فيقول له أنت لا أحد يذكر عملك إذا لا تعمل، ويبدأ والعياذ بالله تنحل عقد الخير منه عقدة عقدة، وتنحل عزيمة على الخير عقدة عقدة، لأنه يعمل للناس لا لرب الناس صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم الابتلاء. انتظر شكر الله واحمد الله جل جلاله أنصرها عنك فترة النبي، خاصة في أمور الدين الإنسان يحرص على أنه ينتظر ثناء الله سبحانه وتعالى لا ثناء أحد سواه. فأنعم بها، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولله حسب بعض العلماء قد يعيش في زمانه لا يحمده أحد، لكن يبقى شيخ الإسلام ابن تيمية لو تقرأ سيرته كان أعداؤه خصومه من كل حدب وفوق، ولما توفي وضع الله له القبول من الذكر والتعظيم حتى إذا قيل شيخ الإسلام ينصرف إلا إليه، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. قد يعلم الله أنه لو وضع لك الشهرة أمام الناس تفتن، ولذلك سبحانه ما أحلم وألطف وأرحم بعباده، نسأل الله العظيم أن يجعل قلوبنا له وأن يجعل شكرنا منه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. بسم الله شرف غيرة الشيخ. أصاب المسلم بشعور الإحباط عندما يرى كثيرا من محرمات الكبائر، وكذلك يجد من يورد عليه بعض حديث الفتن يقول هذا زمان الفتن، ويقل في عمله بعض ويقل عمله، فما توجيهكم؟ أما بالنسبة لكثرة المنكرات أو وجودها فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة التصوير. ثم إن وجود المنكر فيه حكم لله سبحانه وتعالى، أولا استدراج لأهل الفساد، لأن يستدرج الله سبحانه كيده متين وأملي لهم إن كيده متين، ولذلك يستدرج الله عز وجل يحتفل حتى انك ربما تمر على صاحب المنكر ويفعل المنكر في كل طمأنينة وارتياح، فاعلم انه مستدرج. اذا رأيت صاحب المنكر انه بلغ به ان يظهر المنكر وهو مرتاح مطمئن النفس لا يحس بشيء، فاعلم ان هذا من استدراج الله جل وعلا وكيده به، لانه لو خاف لقل منكر، لكن يترك الله سبحانه وتعالى يعطيه القوه يعطيه الجلد. الامر الثاني ان ظهور المنكر يكون حكمه من الله سبحانه وتعالى بسبب ارتفاع الايمان من القلوب، ولذلك يقولون ذكر بعض العلماء عن رجل انه كان يفتح الدماء والعياذ بالله، سأل رجلا كان معه يعرفه بالخير، كان الرجل مستقيما في اول امره صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم ويقف على صاحبه قال ليس قلوبنا بعدين اذانا، كان الرجل على استقامه وفجأة والعياذ بالله أصابه فساد فانتهت الخمور حتى أصبح والعياذ بالله مستشفى ذري الفجور. الشاهد قال العالم لرجل كان معه أرأيته حينما قتل أول مرة؟ قال نعم رأيت. قال ماذا أصابه؟ قال أصابه خوف. قال وفي الثانية؟ قال لم يبالي. في الثانية والثالثة لم يبالي. هذا أمر عجيب يقول بعض العلماء، لأنه لما نزع الإيمان من قلبه الله سبحانه وتعالى أحس بالضيق، لأنه كان في سعة فانطلق إلى الضيق. المرة الأولى كذب عدو الله بسبب خروجه صلى الله عليه وسلم من كمال الإيمان، لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن، ورد في الحديث أن الإيمان يخرج منه حتى يصير كالظلة ثم يرجع إليه ناقصا على قدر منتهى من حدود الله. الشاهد أن كثرة المنكر استدراج من الله سبحانه وتعالى لأهل الشر، ثانيا هو لأهل الخير، لأن هذا أمر مسلم حتى الحكماء يقولون قوة الخير لوجود ما يضافه. ولذلك انظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان بمكة فجعل الله في وجه المشركين، انتقل إلى المدينة الأنصار والرجال والعدد والعدة وكل شيء يحتاج بين يديه، بين أمة تصديه بأرواحها بأبي أمي عليه الصلاة والسلام. الأنصار كانوا يحبونه وكانوا لا يرتاحون أن ينصب بأذى صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك طلق الله عليه اليهود أن يكونوا بجواره والمنافقين يكونوا بجواره، فجمع الله له الكفر بين طائفتين، طائفة تظهر وطائفة تسر، حتى نعلم شعائر الإسلام، نعلم كيف نعامل. يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من عجائب ما مر هذا في الصحيحين، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على نبي في مجالس الأنصار فاختصموا فيه، وكان صلى الله عليه وسلم عافية حتى هموا أن يضربوا بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. يعني هذه فتنة ولا لا؟ في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، وتقع الفتن ابتلاء من الله واستدراج. قضية الإفك عرض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خاض فيه من خاض، وهذا يدل على أن السر وجود ابتلاء حتى يظهر إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين وتنكشف حقائق الناس. ولذلك لابد من وجود هذا الابتلاء كثرة المنكرات. الأمر الرابع فيه خير لأهل الخير. ولذلك تنظر مثلا لما تمر تفرض أنك خرجت من بيتك فرأيت منكرا، ماذا سيكون في قلبك إذا كان هناك إيمان؟ ستتألم وتتذعر وتحسب من الله ونعم الوكيل. هذا الغير الذي في قلبك قربة لله سبحانه وتعالى وعمل صالح وشهادة منك مشوار واضح لها. ولذلك يعني قد يكون وجود المنكر أيضا وجود المنكر ينبه الآن لما ترى المنكر تخاف على نفسك وتخاف على أهلك وولدك. وآخر ما أختم به مثال من الأمثلة، لو أن الناس بالسفينة والسفينة هادئة دون أمواج وهي على البحر دون أن تجد أي شيء يعكر الصفار، هل يشعرون بالأقدار من النعم التي هم فيها؟ قد يغفلون قد يغفلون، لكن حينما يمرون بهذا الوقت فيروا أمام أعينه سفينة تغرق وأناس تتلاطم بهم الأمواج، ماذا سيفعلون؟ يحمدون نعمة الله عز وجل على ما هم فيه. فلذلك يعني كثرة الفتن لا تدعو الإنسان أن يتقاعس أو يضعف أو يجبن، لا، الذي يهمنا يا إخوان أن نبلغ رسالة الله وأن نؤدي أمانة الله. وهذه الأيام وإن عظمت فتنها لكن الأجر فيها عظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للعامل فيهن مثل أجر 70، قال يا رسول الله مما أظنهم؟ قال بل منكم إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. يقول العلماء مثل أجر 70 من الصحابة؟ قالوا نعم. نضيح بذلك قالوا في أيام الصحابة لو جئت تنكر منكر كل الناس معك وكل الناس تقول أنت على حق وهذا منكر وجزاك الله خيرا ويقفون معك ويشدون من أجل. لكن الآن إذا جاء الإنسان ينكر منكر قالت له الزوجة لا تنكر، ما يحتاج إلى مشاكل. قالوا له الأولاد لا تنكر. قال له الأخ لماذا أنت لماذا تأذن؟ ما لك مال الناس؟ ثم جاءه المجتمع، ما هذا يا فلان؟ لماذا تأذن الناس؟ لماذا تضيق على الناس؟ إذا تكلمت الزوجة وضيقت عليك أجر، إذا تكلم الابن ضيق عليك وتحسب الأجر، المجتمع الكذا تأخذ أجر من هنا ومن هنا ومن هنا حتى تبلغ أجر السبعين. وهذا يدل على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذا الزمان، هذا يدل على فضل وشرفه خاصة إذا كان الإنسان جمع الله له بين العلم والعمل والدعوة الصادقة الخالصة لوجه الله الكريم. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل الله تعالى عنه. شيخ وزيران لو أدينا الصلاة في جماعة من قدرة الذمة بإرسال شريط أو فتوى أو كتاب للزيران لا بد من المناصحة. لا بد من المناصحة، لا بد أن تنصحه وتشعرهم أنك غير راضي على ما هم عليه، تأتيهم وتزورهم أو تدعوهم إليك يزورونك وتجلس معهم وتقول لهم أنتم جيران وحقكم كبير علي ومن حقكم علي أن نتناصح وأن يذكر بعضنا بعضا. الصلاة وفاء الجماعة واجبة. قال صلى الله عليه وسلم لا ما أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رجل. ويقول أعمى تكون الظلمة والسم والمطر ومع ذلك قال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رجل. الحديث من عفاز من سمع النداء فلم يجد فلا صلاة له إلا من عذر. هذا أمر عظيم جدا، يعني يبين لهم أن ينصحوا ويذكروا فإذا قمت الحجة عليهم تقدروا الجنة. يسأل الله تعالى مثل حلق اللحى والأشباه في اليوم بشرب الدخان فكيف يكون الإنسان في مثل الحلق؟ كنت قدر ما تستطيع، يعني مثلا لو رأيت إنسان يحلق لحيته وجيته بأسلوب مؤثر وقلته يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء اللحية إحفاء السارب وذكرته وبينت له هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أجر وقربة. كذلك أيضا إذا مثلا كان إعراضك عنه يؤثر فيه، يعني إذا عرفت عنه تأثر تعلم عنه لأن الأمر بالشيء أمر بلازم فتنكر عليه على قدر ما تحمله من طاعة الله. لو رأيت إنسانا يشرب الدخان يا إخوان، يعني من أهم الأمور التي ينبغي للإنسان أن يعلم أن يجعلها نصف عينه أنه يعامل الله سبحانه وتعالى. ربما يجد في إنسان أمامك يشرب الدخان كما قال في وجهك، تصوروا يا إخوان، أولا لم يستحنيك ولم يهاجرك ولم يجاملك، ماذا بقي له؟ ماذا تنفق؟ هو على شره أظهر الشر في وجهه ولم يباري ولم يستحي ولم يقتل، فأنت أقم على حجة الله، لا نقول تضربه ولا نقول تؤذيه، أقم حجة الله عليه. قل يا أخي اتق الله أولا في نفسك، هذا الذي تعزف وثاني يتق الله في مالك الذي يسألك الله عز وجل عنه. يا أخي تذكر لو أنك الآن في قبرك هل ترضى أنك تشرب هذا البلاء؟ نقطة ثانية بدل أن تأتي مباشرة بالتخويف مثل أن تقول له أسأل الله العظيم أن يعافيك من هذا البلاء، فتبدأ بالمودة تقول له أسأل الله أن يعافيك من هذا البلاء، يحس أنك تراك الغريق يقول لك آمين ربما لا يجيك، تقول له يا أخي خفف من هذا البلاء بدل أن تشرب عشرة خمسة أعطيه حل. وذلك يقول العلماء لا تبين المنكر دون وضع حل له. وذلك قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، هذا يدل المنكر، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ما اختصر على تبين المنكر، لأن إذا بينت المنكر ولم تبين له الحل لقد حائرة، ولذلك ينبغي أن تبين له الحل. تقول له يا أخي خفف، يا أخي ارفق بنفسك لا تعذب نفسك، هذا أمر مهم جدا، يعني بالنسبة لمن يتعاطى المنكر خاصة في وجهه اصدع بالحق وتبين تعذر إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يتعلق بك، يقول يا رب سل هذا رآني على المنكر ولم ينصحني. فالإنسان قدر ما يستطيع يبلغ رسالة الله بالأسلوب الطيب والتوجيه السديد، فعل الله عز وجل يأمر له الأجر بذلك والله تعالى. كثير من الناس من التغيير باليد مقتصرا على رجال الهيئة، هل يكفي هذا إذا وجدت منكرا تصل بالهيئة أم تبرأ منك في ذلك؟ لا شك أنه إذا كان الهيئة تقوم بمهمتها هذا هو الظن بها تتعاون معها، خاصة أنك إذا غيرت في يدك قد يحصل أمور لا تشهد عقباها، يعني افرض أنك لو غيرت في يدك وجاء الرجل وجعلك معتديا عليه واستعدى عليه، حينئذ كن هناك جهاز مختص بتغيير المنكر وأمكنك أن تتصل به وأن تنسق معه، هذا أمر مطلوب، يعني حال الإنسان قدر الاستطاعة حتى لا يؤذى أهل الحق ولا يتسلط أهل الباطل عليه، فلذلك يتصل الإنسان ويغير. لكن لو كان الأمر ممكن الإنسان لشهوده أن ينكره ويغيره بيده ولسانه مباشرة يغيره بيده ولسانه، لكن في الأمور التي تترتب عليها مفاسد أو تكون منها أضرار أو تفتح لها الشر بديلهم فإنه ينبغي أن يتقى هذا يعني قدر المستطاع. ولذلك يدل على هذا قوله تعالى قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تأخذ قولي. انظر الآن هارون أمام العجل يعبد من دون الله، انتظر إلى نبينا الذي قال انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه لنحرقنه ثم لنسفنه في اليم نفسه، فأخذ بالقوة حتى أخذ هارون ينكر عليه هذا، قالوا إنه يتيسر الإنكار باليد وجود من يقوم به، فالإنسان يتعاون مع الهيئة ويتصل بهم، وقد تكون هناك مصالح في هذا الأمر، لكن أن نترك الأمر بالمعروف نهائيا بناء على وجود الهيئة الأمر المعروف فلا، إنما يقوم الإنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر استطاعته. فإذا أمنت المفاسد وتحققت المصالح فثم شرع الله تبدأ وتنكر وتبين بغض النظر عما سيكون من العواقب الحميدة أو الوخيمة. وأما إذا يتيسر وجود من يقوم بهذا الأمر فإن الإنسان يحرص على إقامته الله تعالى. طبيعة الشيخ كثرت الأوراق التي تبين حب خلق الله سبحانه وتعالى ونيابة عن نفسي وعن زملائي الأفاضل، نشكرك جزيل الشكر والامتنان على تشريف هذا المكان، وكثير منهم يطلب زيارتهم في المراكز الخاصة بهم ليستفيدوا من علمك بارك الله فيك، فنرجو التحدث عن هذا. جزاكم الله كل خير، وأشهد الله العظيم رب العرش الكريم على حبكم فيه، أشهد الله على حبكم فيه، وأسأل الله بعزتي وجلاله كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا فريضة ارتياض الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأشكر فضيلة الشيخ جزاه الله كل خير إن كان له الفضل بعد الله عز وجل، وكذلك شكري لكم جزاكم الله خير على حسن الظن، وإلا والله يعلم الله عز وجل نياذ الخدمة من شدي لكم وتقديري لكم، إن كنتم يعني في غنى عن مثلي صراحة ما شاء الله تبارك الله كثير منكم من أهل العلم والفضل، ولذلك الحقيقة يعني كم أنا مسرور وإن كنت أدور من أخذك، لكن أسأل الله العظيم أن يجزيكم كل خير وأن يجمعنا في دار كرامتك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.